حقوق ملكية هذه الحلقة لدبلوم الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. كل الدروب لدى الأوروبيين توصل إلى روما، وكل الدروب لدى العرب توصل إلى الشعب، وكل دروب الحب توصل إلى حلب. أهلا بكم مع بودكاست التجربة الحلبية مع سهيل لاوان. هذه الحلقة بعنوان خيوط حلبية في نسيج مصر الصناعي والاجتماعي. مع بدايات الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات، قال لي والدي وكان عمره في أواخر السبعينيات: إن أجبرت بسبب الحرب على مغادرة حلب فإني سأتجه إما إلى البرازيل لأنني أقمت فيها سابقاً أو إلى مصر. مقولة أبي لم تكن تعبر عن رغبة فردية بل عن شعور حلبي جماعي بالارتياح أو بالقدرة على الإنجاز في مصر، هذا البلد الذي كان عبر التاريخ الأكثر أماناً واستقراراً في المنطقة مقارنة ببلاد الشام. والحضور الحلبي في مصر لم يقتصر على ما بعد الحرب السورية، فقد ذكر الإعلامي المصري عمر أديب قائلاً: جيراننا حينما كنت طفلاً كانوا سوريين يعملون بالغزل. إن العلاقة بين الحلبيين والمصريين قديمة جداً، تعود إلى نحو 3000 عام، فقد ذكر اسم حلب في نصوص مصرية قديمة، واستوطن الآراميون مصر منذ القرن السابع قبل الميلاد وعملوا في التجارة والصناعة، ثم تجدد الحضور الحلبي في العصرين العباسي والمملوكي، حيث شهدت القاهرة هجرة حلبية كبيرة، ومن بين المهاجرين كان العالم اللغوي بهاء الدين النحاس. ومع نهاية العصر المملوكي صار الحلبيون طائفة مهمة في القاهرة. في القرن 16، أي مع بداية العصر العثماني، تعزز وصول العائلات الحلبية إلى القاهرة، ووصلت منها نحو 50 عائلة حلبية إلى صدارة قمة الهرم الاقتصادي المصري، وتولت شخصيات منهم منصب شهبندر تجار القاهرة كعائلات ابن يغمور وابن الدهان وغيرهم. تركز الحلبيون أنذاك في خان الخليلي وسوق الشرب والهرامزة وحي بولاق، وأيضا في السوق الحلبي بالوراقين التي تولت مشيخته عائلة ابن الجمال. وقد هيمن الحلبيون على تجارة الفواكه المجففة وزيت الزيتون والصابون، وكلها صناعات حلبية، إلى جانب الحرير الحلبي الذي أبدع الحلبيون في تصنيعه وصبغه. في 30ينيات من القرن 19 ساعد إبراهيم باشا ابن محمد علي الذي دخل سوريا على تطوير زراعة القطن، فحدث انفتاح نحو العمل في الصناعات القطنية في حلب. وبعد نحو 100 عام قامت أول سيدة أعمال سورية وهي الحلبية ماتيلد شلحت سالم بزيارة مصر للاطلاع على تجربة الآباء الساليزيان في التعليم الصناعي، وبفضل هذه الزيارة افتتحت مدرسة جورج سالم الصناعية عام 1948. ولابد من ذكر أنه قبل افتتاح قناة السويس انتشرت المقولة المشهورة: ما يباع في القاهرة في شهر يباع في حلب في يوم واحد. ومع ذلك بقيت حلب في العصر العثماني المدينة الثالثة من حيث الأهمية بعد اسطنبول والقاهرة. وفي العصر الحديث صنفت حلب وبيروت والإسكندرية كمدن كوسموبوليتانية متشابهة في انفتاحها الثقافي وتعدد أعراقها وأديانها. إذن حتى في التصنيفات كان اسم المدينة المصرية مرافقا دائما لحلب. حتى في القرن الأول الميلادي شكلت كل من أنطاكيا وهي جارة حلب ووريثتها في الفترة الكلاسيكية، شكلت مع الإسكندرية وروما أهم 3 مدن ضمن الإمبراطورية الرومانية. في فترة الوحدة بين مصر وسوريا كان جمال عبد الناصر في زياراته لحلب يقيم أحيانا في منازل صناع النسيج الحلبيين، فأقام عند عبد القادر شبارق في زيارته الأولى وفي الثانية في قصر سامي صائم الدهر. ويروى أن سامي سأل عبد الناصر عن نيته بالتأميم، وذلك بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي، فنفى عبد الناصر ذلك بشدة. فقام صائم دهر توسيعة معمله، ولكن بعد فترة وجيزة أممت المصانع، ومن بينها مصنعه وحتى سيارته. كان ذلك ضربة قوية للاقتصاد وللمجتمع الحلبيين، ما زالت آثارها حاضرة حتى اليوم. بعد الحرب السورية ازداد الحضور الحلبي في مصر، وقدم المهاجرون صورة مشرفة عن بلدهم، حتى صارت الشركات التي يملكها السوريون في مصر تحتل المرتبة الأولى من بين الشركات الأجنبية في البلاد. فبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن السوريين قاموا حتى يونيو حزيران من العام الجاري بتأسيس 16323 شركة، لتستحوذ الشركات المملوكة لسوريين على 21% من إجمالي الشركات المملوكة لجهات أجنبية. من أبرز رجال أعمال الحلبيين في مصر اليوم باسل سماقية صاحب شركات كوتونيل، ومحمد كامل صباخ شرباتي الذي يمتلك أحد أكبر مصانع الغزل والنسيج في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي شاركه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح أحد مصانعه في العام 2017. وليست الصناعة وحدها مجال الحلبيين في مصر، بل ترك أفراد من أهل حلب بصمات في الموسيقى والأدب والصحافة يطول ذكرهم والكلام عنهم. لكننا نستخلص من كل ما سبق أنه مثلما كان للنسيج الصناعي الحلبي بصمته، فإن النسيج الاجتماعي الحلبي يعد نموذجاً في التكيف والنجاح. الحلبي الحقيقي يبحث فقط عن الأمان وتوفر الخدمات الأساسية له ووجود قوانين عادلة تحميه، وفي تعامله مع الآخرين لا يهتم بتاتاً بدينهم أو عرقهم أو جنسيتهم. ونستخلص أيضاً أن الشخصية الحلبية الجادة في العمل نهاراً والمحبة للترفيه مساءً أحست في مصر أكثر من بقية دول العالم أنها في أرض ليست غريبة عنها، سواء في الماضي أو في الحاضر. كنت مع بودكاست التجربة الحلبية مع سهيل لوان.